بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد، عبد لله لا يعبد، ورسول لله لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله ونستكمل شرح حديث جابر للنووي رحمه الله، ويعرض ما تبقى من الشرح. كنا عرضنا الليلة الماضية بعض شرح النووي لهذا الحديث الطويل، والبقية نكملها هذه الليلة بعرض أخينا الأخ فهد، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم في شرح حديث جابر رضي الله عنه في حجة الوداع، قوله رضي الله عنه: كلهم يلتمس أن يأتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي: هذا ما يدل على أنهم كلهم أحرموا بالحج، لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وهم لا يخالفونه. لأحرم بالحج قارنا. أحد الإخوة يسألني قبل قليل يقول: أنت قلت إن النبي أحرم بالحج مفرد، ربما سمع مثل هذه العبارة وظن أني قلته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وساق الهدي معه، قرن العمر مع الحج. أي نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وهم كأنك لا يخالفون. بدأت من الأول ولا إيه؟ نعم، وقفت ما صلى الله عليك عند القصواء، حديث عن القصواء. أي من بعد ذكر القصواء. طيب، نعم، نكمل من بعد. نظرت مد إلى مد بصري. صفحة كم؟ 332. ها؟ 43؟ 32. 32 300. طيب، أحسنت. نعم. قوله: نظرت إلى مد بصري، هكذا في جميع النسخ مد بصري، وهو صحيح ومعناه منتهى بصري. وأنكر بعض أهل اللغة مد بصري وقال الصواب. وأنكر بعض أهل اللغة مد بصري. مد بصري. وقال الصواب مدى بصري. مدى بصري. هو كله واحد. مد بصري يعني هذا جابر. هو جابر؟ نعم، جابر رضي الله عنه قبل أن يصيبه العمى في حجة الوداع، نظر أمام النبي صلى الله عليه وسلم مد بصره، منتهى بصره، فمليء بالمسلمين، ونظر عن يمينه منتهى بصره فوجده مليء بالمسلمين، ونظر عن شماله منتهى بصره فوجده مليء بالمسلمين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، نظر من خلفه مد بصره فوجده مليء بالمسلمين، كلهم يريدون أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى قيل إن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع جاوزوا 100,000، 100,000 من المسلمين من الحجاج. أي نعم. نعم. قال: وليس هو بمنكر بل هما لغتان. يعني مد ليس بمنكر، يعني أحدهما لغتان. نعم. المد أشهر. نعم. قوله: بين يديه من راكب وماش، فيه جواز الحج راكبا وماشيا،

فرغ من عمرته طاف وسعى وقصر أو حلق وتحلل، ثم أحرم مرة أخرى بالحج يوم التروية، ثم طاف طواف الإفاضة بعد الإفاضة من عرفات وسعى، ففيه زيادة أعمال أكثر من عمل القارن يعني في الصورة. فقالوا التمتع أفضل، والمالكية يرون الإفراد أفضل، والحنفية ربما يرون القران أفضل لمن ساق الهدي، ولا شك أن القران لمن ساق الهدي أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والتوفيق كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بين يعني التفضيل أن كل نوع من أنواع النسك أفضل في حال، فالذي يفرد الحج في سفرة ثم يأتي بالعمرة مفردا لها بسفرة أخرى فهذا أفضل، لأنه سافر مرتين لكل نسك، سافر للعمرة وسافر للحج. ومن هنا قال المالكية إن الإفراد أفضل ليخصص العمرة بسفر آخر. نعم. أما من أراد أن يحصل على عمرة وحج بسفرة واحدة فالتمتع أفضل له إذا لم يسق الهدي، إذا لم يسق الهدي. أما إن ساق الهدي فالقران أفضل له، يحرم بحج وعمرة ويبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله يوم العيد. وهذا هو التحقيق في المسألة. نعم. قوله حتى أتينا البيت فيه بيان أن السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفات ليطوفوا للقدوم وغير ذلك. قوله حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة. الرمل في الثلاث الأشواط الأول، رمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى في الثلاث الأشواط الأول للطباع في جميع الأشواط. نعم. فيه أن المحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفات يسن له طواف القدوم وهو مجمع عليه. لكن طواف العمرة هو طواف القدوم، إذا صار محرم بالعمرة لا ينوي طواف القدوم فقط بل ينوي طواف العمرة ويجزي عن طواف القدوم. إذا نوى طواف القدوم ولم ينوي طواف العمرة ما يجزي عن طواف العمرة، لأن طواف القدوم سنة وطواف العمرة واجب ركن. أي في أنواع الإحرام الثلاثة، لا إذا أحرم بالحج مفردا يطوف طواف القدوم سنة، سنة ليس واجبا. إذا كان الحاج متمتعا وطاف للعمرة، لا هذا يحتاج سؤال. أي لا ما يجزئه الإفاضة. منين الإفاضة؟ ليش سمي طواف الإفاضة؟ الإفاضة من أين؟ من عرفات. كيف يكون طواف العمرة أي نعم مجزئ عن طواف الإفاضة من عرفات؟ هذا ما هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص يكفي. نعم. قوله فيه أن المحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفات يسن له طواف القدوم وهو مجمع عليه. وفيه أن الطواف سبع طوافات. وفيه أن السنة أيضا الرمل. الطواف سبع طوافات، من يعدها لنا؟ من يعد لنا هذه السبع؟ سبعة أطوفة. وين تقرأه؟ نعم. وفيه أن الطواف سبع طوافات، يعني إذا طاف رمل ثلاثا ومشى أربعا. أي نعم. ثلاث وأربع سبع. نعم. وفيه أن السنة أيضا الرمل في الثلاث الأول ويمشي على عادته في الأربع الأخيرة. قال العلماء: الرمل هو أسرع المشي مع تقارب الخطى وهو الخبب. قال أصحابنا: ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة. يعني في الطواف عند القدوم بس. والحكمة في هذا وفي الاطباع يظهر كتفه، هو إظهار القوة، لأن قريشا يعني الكفار أو المشركون أو الذين في قلوبهم مرض قالوا: يقدم عليكم محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، يعني حمى المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يرمل الطائف وبأن يطبع لإظهار القوة والجلد حتى يرون هذا منهم فيزيل وهمهم بأن حمى يثرب وهنتهم، وأصبح سنة مثل طواف أمنا هاجر، سعي أمنا هاجر بالمسعى، سعت لحاجة ما سعت تعبد، أول سعيها لحكمة هو أنها تطلب الماء لابنها إسماعيل، فأصبح نسكا، أصبح سنة شرعه الله عز وجل في كتابه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. نعم. قال أصحابنا: ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة. أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل بلا خلاف، ولا يسرع أيضا في كل طواف حج، وإنما يسرع في واحد منها. وفيه قولان مشهوران للشافعي، أصحهما: طواف يعقبه سعي، ويتصور ذلك في طواف القدوم، ويتصور في طواف الإفاضة، ولا يتصور في طواف الوداع. والقول الثاني أنه لا يشرع إلا في طواف القدوم، سواء أراد السعي بعده أم لا، ويشرع في طواف العمرة ويسرع في طواف العمرة إذ ليس فيه إلا طواف واحد، والله أعلم. قال أصحابنا: والاطباع سنة في الطواف، وقد صح فيه الحديث في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، ويكون منكبه الأيمن مكشوفا. نعم، ويكون منكبه الأيمن مكشوفا. قالوا: نعم. وإنما يسن الاطباع في طواف يسن فيه الرمل على ما سبق تفصيله، والله أعلم. وأما قوله استلم الركن فمعناه مسحه بيده، وهو سنة في كل طواف، وسيأتي شرحه واضحا حيث ذكره مسلم بعد هذا إن شاء الله تعالى. نعم. قوله: ثم نفر إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف، واختلفوا هل هما واجبتان أم سنة. وعندنا فيه خلاف حاصله ثلاثة أقوال: أصحها أنهما سنة، والثاني أنهما واجبتان، والثالث إن كان طوافا واجبا فواجبتان، وإلا فسنة. وسواء قلنا واجبتان أو سنة، لو تركهما لم يبطل طوافه، والسنة أن يصليهما خلف المقام، فإن لم يفعل ففي الحجر، وإلا ففي المسجد، وإلا ففي مكة وسائر الحرم. ولو صلاهما في وطنه وغيره من أقاصي الأرض جاز وفاتته الفضيلة. ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حيا، يعني على القول بالوجوب. كيف؟

يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد. وهذه الأعمال المشروعة الصالحة، الصيام والمحافظة على النوافل والذكر، ذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل، قراءة القرآن، الحج، الأضحية، صيام يوم عرفة قبل الأضحية لمن لم يحج، هذه هي الأعمال الصالحة المشروعة في أيام العشر. أما الصيام قال جاء فيه حديث حفصة رضي الله عنها قالت أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. وآكدها في الصيام يوم عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أخرجه مسلم. والمحافظة على النوافل أيضا مما يتأكد في العشر كالسنن الرواتب. سنن الرواتب كم هي؟ عشر، وقيل 12، 12 أربع قبل الظهر، أربع قبل الظهر واثنتان بعد الظهر، هذه ست، وركعتان بعد المغرب هذه ثمان، وركعتان بعد العشاء هذه عشر، وركعتي الفجر هذه 12. إذا قلنا عشر يصير قبل الظهر ركعتين فقط، ما تصير أربعة، وعلى هذا الحساب عشر. والوتر أيضا مؤكد، وأيضا الصلاة، صلاة النوافل كصلاة الضحى والوتر وقيام الليل والتزود من النفل المطلق لعموم ما ورد فيها من فضل العمل الصالح. وكان سعيد بن جبير إذا دخل عشر ذي الحجة اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه أو يقدر عليه، ويقول لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر، أول ليالي العشر الليلة إذا كان الشهر وافي. قال تعجبه العبادة، يعني نقله من لطائف المعارف لابن رجب. الذكر أيضا من الأعمال الصالحة، ينبغي الإكثار من الذكر في العشر. قال الذكر في العشر أفضل منه في غيرها لقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. تهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا هو التهليل. التحميد تقول الحمد لله، التكبير تقول الله أكبر، وتقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لأنها من أفضل ما يقال بعد كتاب الله عز وجل. فمن شعائر الله تعالى في هذه العشر كثرة الذكر، وآكده التكبير، فينبغي للمسلم الإكثار من التكبير المطلق في هذه الأيام العظيمة. سبب التكبير الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تكبير مطلق في العشر، ما هو مقيد يعني بعد الصلوات مثل قيده في يوم العيد وفي أيام التشريق بعد الصلوات. التكبير المطلق في هذه الأيام العظيمة والجهر به ابتداء من دخول هذه العشر في الصباح والمساء عند الصلاة وقبل الصلاة وبعدها يكبر، هذا صيغة التكبير التي سمعناها، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فإذا صلى فجر يوم عرفة شرع التكبير المقيد مع المطلق، يكبر تكبير مطلق لكن أيضا يكبر التكبير المقيد يعني بعد الصلوات، مقيد بعد الفراغ من الصلاة مباشرة، إذا فرغ من الصلاة كبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، مرتين ثلاث مرات هكذا. التكبير المقيد من إذا صلى فجر يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق لفضل تلك أيام. كم هي أيام التشريق؟ 11 و12 و13. فجر يوم عرفة، يوم عرفة، يوم العيد، يوم 11، يوم 12، يوم 13، 5 أيام يكبر فيها التكبير المقيد مع التكبير المطلق. قال ولمزية التكبير فيها على غيرها كما قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعدودات أيام التشريق، نقله عن تفسير ابن كثير. وقد ورد عدة صيغ للتكبير مروية عن الصحابة والتابعين، منها الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه صيغة. صيغة الثانية الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. شو الفرق بينهن؟ من هو النبي اللي انتبه للفرق؟ زيادة تكبيرة في الثانية، زيادة تكبيرة في الجمل الأولى واحدة. أي نعم صحيح، أنت منتبه لها. نعم، الحج أيضا من الأعمال التي تشرع، من أعظم الأعمال، أعظم عمل صالح في هذه العشر حج بيت الله الحرام، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو فرض على من لم يحج، وتوفرت فيه شروط الوجوب، يجب عليه أن يبادر إلى أدائه، فإن تأخر مع القدرة عليه فهو آثم، يعني إذا توفر شروط الوجوب وهو قادر فلا يتأخر، يحج على الفور. ومن سبق له أداء ولديه القدرة على أن يتطوع لله به فهو من أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله تعالى. ولكن يعني ننصح في مثل هذه الأوقات وكثرة الزحام أن من حج الفريضة يعني يخلي الساحة لمن لم يحج الفريضة، وبهذه النية إن شاء الله يحصل على الأجر. قال ولو لم يكن فيه إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. طبعا بر الحج إطعام الطعام ولين الكلام وإفشاء السلام وحسن الخلق وأداء أركان الحج وواجباته وشروط الحج وسننه، هذا هو بر الحج مع الإخلاص وموافقة السنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أخرجه البخاري. لو لم يكن فيه إلا ذلك لكان كافيا، يعني في الدافع إلى الحج. من الأعمال الصالحة الأضحية، الأضحية من القرب التي تقرب العبد من الله تعالى، وهي فعل أبينا إبراهيم وفداء أبينا إسماعيل وسنة نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام. وأفضل أعمال يوم عيد النحر التقرب لله تعالى بالضحايا والهدايا، فأهل الموسم الحجاج يتقربون إلى الله تعالى بالهدايا بالهدي الذي يذبح في مكة وفي منى هدي، أما الذي يذبحه المسلم في بلده يوم العيد فهو أضحية، يعني يذبحه قربة. والأضحية طبعا أهل الأمصار يتقربون إلى الله بالضحايا، والأضحية سنة مؤكدة، وقال بعض العلماء بوجوبها لمن يملك ثمنها، فينبغي للمسلم القادر عليها أن لا يحرم نفسه الأجر والمثوبة بالتقرب إلى الله تعالى يذبحها، بالتقرب إلى الله تعالى بذبحها، لا سيما وأن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، لأنها عبادة يوم النحر، والصدقة مسنونة في كل وقت. ومن أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره منذ إهلال ذي الحجة حتى يذبح أضحيته كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها أخرجه مسلم. هذه بعض الأعمال الصالحة في هذه العشر المباركة، وكثير من الناس لا يقدرونها قدرها ولا يعظمون حرمتها رغم فضلها وفضل العمل الصالح فيها الذي فاق الجهاد في سبيل الله تعالى في غيرها، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، كما هو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نعد لها العدة، وأن نستقبلها بالتوبة، وأن نعظمها كما عظمها الله تعالى، ونقضيها ونمضيها في أنواع الطاعات واستباق الخيرات، وما أجمل أن تحسن بها ختام هذا العام، فلعل ذلك يمحو ما سبق فيه من الذنوب والآثام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.